غير تقليدية ترى، هذه ليست بأسلوب خواطر العادي، فحلقة شوية فكرية فتحملون شوية إذا ما كان فيها نفس التسلية اللي متعودين عليها في باقي الحلقات. ولكن سأحاول أن ألخص لكم اليوم 1400 سنة من تاريخ المسلمين، من البعثة النبوية إلى سقوط الدولة العثمانية وعلاقتنا مع الغرب في هذه الرحلة. رحلة تاريخية سأعرضها لكم على شكل سباق حضاري، سباق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبين أمة الغرب. المعايير الحضارية اللي اتخذتها في هذا السباق اللي على أساسها أقيم كل حضارة، ثلاثة معايير أساسية. المعيار الأول معيار العدل، المعيار الثاني العلم ومدى انتشار العلم ومدى توسع الكتب والعلوم والاختراعات، المعيار الثالث الحرية، هل الفرد في هذه الأمة كان عنده من الحرية في الإبداع والانطلاق ولا لا. إذا في أمة حققت المعايير الثلاثة بدرجة عالية تأخذ درجة عالية، أعلى درجة تقريبا 50 درجة. نبدأ برحلة التاريخ. تقريبا في حدود 570 ميلادي ولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا ولادته لسه كان من ضمن العصر الجاهلي، العرب كان ما زالوا متخلفين. في الستميات حدث تاريخي مهم جدا حصل عام 622، أدى إلى نهضة فورية في وضع العالم العربي وهو الهجرة. والهجرة كان لها دور كبير على الحضارة لأنه أسست دولة. صار الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فرد في مجتمع مكة، ولكنه قائد لدولة في المدينة المنورة أسس فيها فورا المعايير اللي تحدثنا عنها، فصارت انطلاقة حضارية كبيرة في عام 622، واستمر هذا الانطلاق الحضاري. بعدين عندنا نكتة بسيطة في حروب الردة، بعدين جاء عمر بن الخطاب في عهد استمر فيه انطلاقة الحضارة الإسلامية، انطلاقة رائعة وكبيرة وسريعة. فتحت مصر سنة 642 ميلادي تقريبا، وفتحت بلاد فارس، وأصبحت الأمة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب في أوجها وفي ذروتها من ناحية العدل، عدلت فأمنت فنمت يا عمر. جاءت انتكاسة بعد عثمان بن عفان والحروب اللي حصلت موقعة الجمل وصفين بين علي بن أبي طالب ومعاوية. بعدين حدث مهم جدا بعدها، بعد تأسيس الدولة الأموية، وهو الدينار الإسلامي. توحد المسلمون تحت عملة واحدة، وما أصبح معتمدين على عملة الرومان، فأصبح هنا إشي قوة اقتصادية. الغرب في هذه الأثناء سيطرت الكنيسة عليهم. عندنا هنا صورة لشارلمان يتوج من قبل البابا في الكنيسة، وسيطرت الكنيسة على أوروبا في القرن الثامن. وانظروا إلى الفرق الشاسع بين سيطرة الإسلام على العالم العربي، كيف أنه روج لموضوع العدل والحرية والعلم، وسيطرة الكنيسة على العالم الأوروبي كيف روجت إلى العصور المظلمة وإلى التخلف. وهذا ليس بخطأ المسيحية، المسيحية دين سماوي، ولكن بخطأ سوء استخدام الكنيسة لهذا الدين. جاء عهد هارون الرشيد وجاء عهد المأمون، ورأينا أيضا انطلاقة مرة أخرى في العالم الإسلامي لاهتمامهم بالعلم، وجاء أول مصنع للورق في دمشق في حدود 794 ميلادي، وهذا أصل أيضا مبدأ العلم وانتشار الكتابة والقراءة بين العالم الإسلامي، حتى يقال أن معدل الأمية يكاد يكون صفر كان في العالم الإسلامي. يعني ما كنت تجد في العالم الإسلامي في هذه الفترة فرد لا يعرف القراءة والكتابة. قارنوا هذا باليوم 40% نسبة الأمية. دخلنا على القرن التاسع 830، جاء الخوارزمي وأدخل الصفر في الحساب واخترع علم الجبر اللي هو الجبرة. احنا قاعدين نصنع الورق والخوارزمي يدخل الصفر في الحساب، والأوروبيين مشغولين في صراعات بينهم وصراعات بين الباباوات في الكنيسة. هذه الصورة تجسد أحد الباباوات عندما استلم الحكم أمر بنفس قبر البابا الذي قبله من أجل محاكمته لأنه خالف الدين المسيحي على حد قوله، فنبش من قبره البابا، الهيكل العظمي حقه وضع على الكرسي ليحاكم. انظروا إلى التخلف، انظروا إلى الفكر كيف كان في أوروبا في وقتها عام 1031. دخلنا عصر بداية التخلف والتفكك وملوك الطوائف. في الأندلس. فبدأ الأندلس تحول من دولة واحدة إلى 22 دولة متناحرة متخاصمة، كل واحد يبغى مصلحته. فبدأ الانحدار السياسي في العالم الإسلامي، واستمر هذا الانحدار في فترة القرن الحادي عشر، الأمة الإسلامية في تذبذب. ثم حصل في عام 1085 حدث مهم جدا، وهو سقوط قليصلة. دخل ألفونسو السادس ملك ليون وقسالة، دخل على قليصلة وسقطت هذه المدينة من أيدي المسلمين، وهذا أدى إلى بداية الخلل في الموازين. هذه السنة كانت من أوائل السنين اللي التقى فيها الأوروبيين وتعرفوا فيها مباشرة على حضارة المسلمين، فتعجب الأوروبيين من إبداع المسلمين وكيف عايشين واهتمامهم بالعلوم. بعدها بكم سنة 1099 سقطت القدس، فعندنا سقوط قليصلة في المغرب، سقوط القدس في المشرق في نفس الفترة الزمنية، والتقاء الأوروبيين مع المسلمين في هذه الأثناء وتعرفهم على علومهم. فنشأت في هذه الأثناء حركة ترجمة قوية مركزة في قليصلة لتحويل الكتب العربية إلى اللاتينية. وفي نفس هذه الأثناء أمر الخليفة في بغداد بحرق كتب ابن سينا وكتب غيره من العلماء. انظروا كيف بدأت تختل الموازين. هنا دحين قيمة العلم اللي تكلمنا عنها، العلم بدأ يدخل إلى أوروبا بحركات الترجمة، وبدأ يسقط من العالم الإسلامي بحركات حرق الكتب. 1187 جاء صلاح الدين الأيوبي، حرر بيت المقدس، فأدى إلى يعني رفعة، ولكنها رفعة قليلة جدا حصلت في هذه الفترة. بعدها بقليل سقطت الدولة العباسية وحرقت الكتب في بغداد، وفقدنا قيمة العلم في هذه السنة المهمة جدا، وبالتالي أيضا الفجوة بدأت تضيق وتقل بيننا وبين الأوروبيين. ثم دخلنا القرن الخامس عشر، هذا القرن مهم جدا، من 1400 إلى 1500 حدثت فيه أحداث جدا هامة لخبطت الموازين كلها. حصل أمر مهم جدا في أوروبا بعدها بسنة 1453، تم اختراع الطابعة. جوتنبرغ جاء واخترع الطابعة. الطابعة سببت ثورة علمية في أوروبا، انتشرت الكتب، صار سعرها رخيص، أصبحت منتشرة عند العامة. في هذه الأثناء الدولة العثمانية حرمت دخول الطابعة على أراضي البلاد الإسلامية. تحريم الطابعة في الدولة العثمانية كان بداية النهاية. هذا العام حتجدوا أنه إحنا التقينا، وبعدين العالم الأوروبي انطلق العلم عنده صار أساس، وإحنا حرمنا العلم وحرمنا الطابعة بحجة إيش؟ كان رأي الفقهاء في المطبعة أنها مفسدة في شأن السماح باستخدامها، فتح الباب على مصراعيه لانتشار الكبائر والموبقات مثل طباعة الرسوم وتغيير حروف القرآن والقضاء على الكتابة بخط العربي. وبالتالي بدأ فهمنا للدين يتغير، وبدأ فهمنا للدين يتعارض مع العلم، وصار في صراع بين العلم والدين على عكس أيام العز. حرمت الطابعة، انتشرت الكتب في أوروبا. بعدها بكم سنة اكتشفوا الأوروبيين رأس الرجاء الصالح، فاستطاعوا أن يدخلوا أو يتحركوا ويذهبوا إلى الهند والصين عن طريق أفريقيا بدون المرور على العالم العربي والعثماني، مما ضاعف أيضا القوة الاقتصادية في العالم الإسلامي. حادث أخير هام جدا في هذا القرن، وهو سقوط غرناطة. 1492 سقطت غرناطة وخرج المسلمون من الأندلس، فصار في ضعف اقتصادي وفي ضعف سياسي وجغرافي وفي ضعف علمي، لأنه ما صار عندنا مطبعة وما في اهتمام بالكتب. وفي أوروبا في المقابل بدأت الانطلاقة. بعد ذلك نرى أن الفجوة بدأت تنعكس، بدل ما إحنا كنا فوق وهم تحت، صاروا هم فوق وإحنا تحت. في هذه الأثناء أسس الأوروبيين مكتبة ضخمة في إيطاليا، أيضا لاحظوا اهتمام بالعلم. في هذه الأثناء ما زالت الطابعة محرمة في الدولة العثمانية، ترجموا كتاب ابن سينا في القانون. أول سيارة تمشي بالبخار اخترعوها في 1600، ظهر إسحاق نيوتن في هذه الفترة، وأسس لعلم نظرية الجاذبية وغيرها من العلوم. تلاحظوا كيف الفجوة قاعدة تتسع بيننا وبينهم. في 1700 200 سنة بعد تحريم الطابعة دخلت الطابعة إلى العالم الإسلامي، إلى لبنان وإلى القاهرة. 200 سنة حرم العالم الإسلامي من الطابعة ومن العلم ومن القراءة ومن الكتابة ومن الإبداع. 200 سنة في أثنائها تطور الأوروبيون وتعلموا وسيطر مبدأ اقرأ عليهم وتطوروا وطلعوا بدأوا الاختراعات المبنية على علوم المسلمين. اخترع الأوروبيين في هذه الأثناء في 1800 البطارية، وبدأوا يخترعوا اختراع الكبريت واختراعات كثيرة جدا في هذه الفترة اللي تسمى الثورة الصناعية. الدولة العثمانية في ضعف، في انتكاسة، مجازر تقوم بها الدولة العثمانية مع الكثير من الشعوب في دليل واضح على ضعفها وعلى عدم قدرتها على السيطرة على الأراضي اللي تحت سيطرتها. شوفوا يعني كلها مجازر قام بها العثمانيون. في الحقيقة كانت الدولة في آخرها دموية جدا مع الأسف الشديد، وتبين حال المسلمين، حال الانتكاس اللي حصل للعالم الإسلامي في هذه الفترة. وفي ظل هذا التخلف وهذه الدموية في الدولة الإسلامية نرى الأوروبيين قاعدين يصنعوا الاير كونديشنر، هذا أول مكيف في بداية القرن. أينشتاين بدأ يطلع بنظرياته الفيزيائية، وحصلت بعدها الحرب العالمية الأولى. سقطت الدولة العثمانية آخر خلافة إسلامية، وبدأ بعدها مرحلة التفرق والفرقة والدول العربية المتفرقة وسقوط طبعا فلسطين بعدها في منتصف القرن الماضي. وانعكست الفجوة زي ما انتم شايفين، بداية كنا فوق وكانوا هم تحت بسبب الثلاث عناصر الأساسية: العدل، العلم، والحرية. واليوم هو الأمر المعكوس، هم فوق وإحنا تحت لنفس الأسباب. لأن اليوم أي منصف فيعترف أن هذه الثلاثة مبادئ موجودة اليوم عند الغرب أكثر من وجودها في العالم الإسلامي. خلاصة الموضوع: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وبقاء الحال من المحال. فالكل شريف في السبيل.